الإذاعات القرآنية قارئ لدعوة التلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي وفخر القراء بمحافظة الشرقية وجمهورية مصر العربية ونجم يتلألأ اسمه في سماء القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق في محافظة الشرقية فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فسقناه إلى بلد فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من فلله العزة جميعا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا أرسل كذلك النشور والله الذي أرسل الريح فتثير سحابا أرسل الريح فتثير سحابا والله إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا فلله العزة جميعا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا من والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من والله خلقكم من تراب وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران وما يستوي وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب وما يستوي البحران وما يستوي البحران وما وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك في وترى الفلك فيه مواخر وترى الفلك فيه مواخر في المجاري وترى الفلك فيه مواخر وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى أصدق صدق الله العظيم. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ولا ينبئك مثل خبير ولا ينبئك مثل خبير يا يا أيها الناس، يا أيها الناس، يا أيها الناس، يا ولا الأموات وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحر وما يستوي الأحياء وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا وما له لحلاوة وإن عليه لطراوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغبر وإنه يعلو ولا يعلى علي وما هو بقول بشر حسن الصوت دقة الأداء روعة التلاوة القارئ المتميز دائما في تلاوته والقارئ المجيب بآيات رب العالمين سفير من سفراء القرآن الكريم وقارئ لدعوة التلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي القارئ والمقيم بالنباي مركز الزقازير بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ سيد محمود علي حسن الذي عيشنا مع كتاب رب العالمين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين حسن الصوت نالت له الآذان دقة الآذان